بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المجيء إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: من صلى بأجرة لم يصلى خلفه، لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا. هذه مسألة واسعة جدا، مسألة مهمة جدا، يتعلق بأخذ الأجرة على الطاعات، بأخذ الأجرة على القرب. هذا أحسن وأوضح، لأن هذا هو المشهور عند الفقهاء، أخذ الأجرة على القرب، أي على الأفعال والأقوال الذي يتقرب بها الإنسان. أخذ الأجرة أي أخذ العوض، أخذ ماذا؟ العوض مقابل القرب، أي مقابل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، قولية أو فعلية أو مالية أو مركبة من الأفعال والأموال. ما حكم هذه المسألة؟ أي ما حكم يعني ماذا؟ أخذ الأجرة مقابل القربة، أخذ الأجرة مقابل ماذا؟ القربة. وقبل الشروع في ذكر هذه المسألة وما فيها من تفاصيل مهمة، القرب عندهم على قسمين، القرب عندهم على قسمين: قرب يتعدى نفعها، قرب يتعدى ماذا؟ نفعها، وقرب لا يتعدى ماذا؟ نفعها. الأول يسمى بالمتعدي، والثاني يسمى بالقاصر، والثاني يسمى بالقاصر. أو لك أن تقول ماذا؟ يعني بتعريف آخر عندهم: ما لا يقع إلا قربة، والثاني ما يقع قربة ويقع أيضا ماذا؟ غير قربة. هذا تعريف ثاني، نفس المعنى، يؤدي نفس ماذا؟ المعنى. فالقرب عندهم على قسمين، أي ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى على قسمين. القسم الأول ما يتعدى نفعه، ما يتعدى نفعه إلى الغير، أي يتجاوز صاحب العمل، يتجاوز النفع صاحب العمل، أي بمعنى أن صاحب العمل ينتفع، وينتفع ماذا؟ غيره، وينتفع ماذا؟ غيره. القسم الثاني من ما يسمى بالقرب القاصرة، ما يسمى بالقرب ماذا؟ القاصرة، وهي الذي لا يتعدى ماذا؟ نفعها، أي بمعنى نفعها على صاحبها، نفعها على صاحبها. مثال على الأول من الأعمال الذي يتعدى ماذا؟ نفعه، من الأعمال الذي يتعدى ماذا؟ نفعه: قراءة القرآن. قد يقرأ الإنسان القرآن، وقد يتلو ماذا؟ الإنسان القرآن، يعني يتلو الإنسان تلاوة ماذا؟ القرآن، أو يقرأ الإنسان ماذا؟ القرآن. فإذا قرأ الإنسان القرآن لنفسه كان هذا من قبيل العبادات، من قبيل العبادات، يعني من الشيء أو من العبادات الذي لا تقع إلا عبادة، ما تتقسم. يعني كون الإنسان يتلو القرآن لنفسه، يقرأ ماذا؟ لنفسه القرآن. نقول هذه التلاوة وهذه ماذا؟ القراءة، من العبادات القاصرة، من العبادات ماذا؟ القاصرة. لماذا؟ لأنه ما تعدى ماذا؟ نفعها لغيره، ما تعدى نفعها ماذا؟ لغيره. وقد تكون ماذا؟ تلاوة القرآن أو قراءة ماذا؟ القرآن، من الأعمال التي تعدى ماذا؟ نفعها إلى الغير. متى؟ إذا علم إنسانا، إذا علم ماذا؟ إنسانا القرآن، أو قرأ رقية على غيره بالقرآن، أو قرأ ماذا؟ رقية على غيره ماذا؟ بالقرآن. الآن تعدى النفع، تعدى ماذا؟ نفع هذه ماذا؟ العبادة. إذن من العبادات ما يتعدى نفعها، ومن العبادات ما لا يتعدى نفعها. من العبادات الذي لا يتعدى ماذا؟ نفعها، كالصيام والصلاة، هذا ما يتعدى نفعها. كون الإنسان يصوم، يصوم نفسه، ما يتعدى نفع الصيام لغيره، يعني نفع غيره إذا صام، ما فيه. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة. فإذا فهمنا هذه الصورة سهل علينا مبحث هذه المسألة، إذا فهمنا ماذا هذه الصورة سهل علينا مبحث هذه المسألة. ما هي هذه المسألة عند الفقهاء؟ هذه مسألة تسمى بمسألة أخذ الأجرة أو العوض على القرب، أي القرب الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا قلت حرام ما أصبت، وإذا قلت حلال ما أصبت، المسألة فيها تفاصيل، المسألة فيها تفاصيل. فإن القرب كما قلنا على اسمين، القرب على اسمين، من القرب ما يتعدى نفعه للغير، ومن القرب ما لا يتعدى نفعه ماذا للغير. أو لك أن تعرف بتعريف آخر، من الأشياء ما لا يكون إلا عبادة، من الأشياء ما لا يكون ماذا ما لا يقع إلا قربة، أي عبادة فقط. ومن الأشياء ما يقع قربة وما يقع ماذا غير ماذا قربة، نفس المؤدى، نفس التعريف، نفس ماذا التعريف. لكن يبقى عندنا إشكال، ذكر ماذا العز ماذا ابن عبد السلام، عز ماذا ابن عبد السلام كما ذكر عنه ماذا السيوطي في الأشباه والنظائر، أن هذه العبادات التي قلتم بأنها قاصرة فيها نفع متعدي، فيها نفع ماذا متعدي. كيف نفع متعدي؟ قال إذا صام الإنسان وصلى أصبح صالحا، فإذا أصبح هذا صالح وهذا صالح انتفعت المجتمعات بالأمن والأمان، وكذلك ماذا استقلاب الأرزاق ودفع المفاسد والأضرار باستقامة الناس، تحصل هذه، تحصل هذه المنافع. فقال ما من شيء يقال فيه بأنه قاصر إلا وفي ماذا وفيه نفع للغير، إلا وفيه نفع ماذا للغير. فأنكر أن يكون شيء، أنكر أن يكون ماذا أن يكون شيء من الأشياء ما يسمى بالقاصر وما يسمى بالمتعدي. لكن المشهور هذا، المشهور الذي قسمناه هو هذا. أما العز ماذا ابن عبد السلام فاعترض، قال ما من عبادة قاصرة على أصحابها إلا ويحصل ماذا بها منافع، يتعدى ماذا تعدى نفعها للغير، لو لم يكن إلا أمن وأمان، وكذلك يعني استقلاب الأرزاق ودفع الأضرار والشرور. إذا كثرت الطاعات والاستقامات في المجتمع حصل الخير، حصل ماذا الخير للمجتمع، بل يحصل هذا الخير للجماد، وكذلك يعني ماذا للطير وللشجر إلى غير ذلك. على كل إن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، أن من القرب ما يتعدى نفعها، ومن القرب ما لا يتعدى ماذا نفعها، ما لا يتعدى ماذا نفعها. القسم الأول سنتكلم ماذا عليه، وهي القرب التي لا يتعدى نفعها، التي لا يتعدى ماذا نفعها. هل يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل هذه القرب أجرة أو لا يأخذ ماذا أجرة؟ يعني القاعدة العامة أنه لا يأخذ. لماذا؟ لأن هذه لا تقع إلا عبادة، فأخذ الإنسان مقابل على العبادة كأنه ما تعبد، ما في إخلاص، معنى ذلك أنه مستفاد، ما استفاد ماذا أجرا، لأنه استعجل أجرا في الدنيا، استعجل أجرا ماذا في الدنيا، فكان هذا الأجر وهذا العوض مقابل هذا العمل، مقابل هذا العمل. وهذا العمل لا يقبل ماذا، لا يقبل التقسيم، لا يقبل إلا القسمة الواحدة، وهو أنه لا يكون إلا قربة. فإذا أخذ عوضا أو كذلك يعني ماذا أجرة مقابل هذا ماذا العمل، فكأنك لم تعمل، أي ذهب عنك ماذا الإخلاص، ذهب عنك ماذا الإخلاص، وتعجلت ماذا أجرك في هذه الحياة الدنيا، تدخل في باب يعني الشرك وعدم الإخلاص إلى غير ذلك مما يذكر في كتب ماذا التوحيد ماذا والعقائد. هذا القسم الأول من العلماء من يمنع أخذ الأجرة فيه مطلقا، قلوا ممنوع أخذ الأجرة فيه، ممنوع أن تأخذ ماذا أجرة مقابل هذه ماذا الأعمال. مثال على سبيل المثال نذكر مثالين من الأعمال نقص عليها باقي الأعمال. المثال الأول فيما يتعلق بالإمامة، المثال الثاني فيما يتعلق بالأذان. من المعلوم أن هذه من القرب التي لا تكون إلا عبادة، من القرب الذي لا يتعدى ماذا نفعها، لا يتعدى ماذا نفعها، عبادة الأذان وعبادة ماذا الإمامة، عبادة الأذان وعبادة الأذان والإمامة. قالوا هي مثل الصلاة والصيام، مثل الصيام والصيام. هل يصلح الإنسان أن يأخذ مقابل صيامه مقابل صلاة ماذا أجرة أو كذلك يعني ماذا عوضا؟ قالوا هذا لا يصلح، هذا ماذا لا يصلح. من العلماء من منع في هذا القسم الأول منعا باتا أن يأخذ ماذا أجرة. طيب هل أن يأخذ شيئا، يعني لو أعطي يعني الأجرة، ما معنى الأجرة؟ الأجرة معاقدة، الأجرة ماذا معاقدة بين اثنين، أي بمعنى لا أؤذن إلا بمقابل كذا وكذا، على الأذان الواحد كذا، وعلى يعني الصلاة الواحدة في الإمامة بكذا، فيتعاقد معهم على هذا الحال، يتعاقد معهم على هذا ماذا الحال، سواء كانت يعني هذه المعاقدة مع جهة عامة كالدولة أو مع جهة ماذا خاصة كأهل الحي، يتعاقد مع أهل ماذا الحي على هذا العمل، لا أصلي إلا بمقابل، لا أؤذن إلا ماذا إلا بمقابل. فهذه هي المسألة التي سئل عنها الإمام أحمد، فقالوا له: يا إمام، هذا إنسان يقول لا يصلي، كأنه التراويح، لا يصلي بهم في رمضان إلا بكذا وكذا، معناه يعني يشترط عليهم، يريد أجرة، يريد ماذا؟ أجرة، لا أصلي بكم في رمضان إلا بكذا وكذا. ماذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله؟ قال: ومن يصلي خلف هذا؟ يعني هذا إنسان أصبح أشبه ما يكون بالمشرك. يعني لماذا؟ لأنه تعجل ثواب ماذا؟ الآخرة، في عبادة لا تكون إلا ماذا؟ إلا قربة، ما يتعدى ماذا؟ نفع ماذا للغير، فأراد أن يأخذ مقابل هذا العمل. معنى ذلك أنه ما عمل، أخل بالإخلاص، أخل بالإخلاص، ومعنى ذلك أن عمل هذا الإنسان لا يقبل، أن عمل هذا الإنسان ماذا؟ لا يقبل، بالمقابل عمل من يصلي خلفه قد لا يقبل. فقال: من يصلي خلف هذا؟ ماذا تنتفع إذا صليت خلف هذا الإنسان الذي أصبح أشبه ما يكون بالمشرك، أصبح ما يكون ماذا بالمشرك، تعجل يعني ثواب هذه ماذا العبادة، أي بمعنى عبادة مقابل لها أجر، هذا الأجر أخذه ماذا مال، فكأنه ما صلى، فكأنه ماذا ما صلى. فقال: من يصلي خلف هذا؟ لماذا؟ أي كأن هذا الإنسان يعني ما صلى، كيف تصلي خلف إنسان كأنه ما صلى أصلا؟ كيف تصلي خلف إنسان كأنه ما صلى؟ فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: ومن يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ هذا القول الأول، هذا القول الأول في المسألة. من العلماء من قال في هذه المسألة خاصة فيما يتعلق بالعبادات الذي لا يتعدى نبعها كالإمامة وهكذا كالأذان، وأيضا قووا هذا المذهب أيضا بما جاء من حديث ماذا؟ من حديث عثمان ابن أبي العاص، من حديث عثمان ابن أبي العاص لما قال له، وهو حديث صحيح، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمام قومك، واقتدي ماذا بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا: إذن عندنا أثر، وعندنا أيضا ماذا النظر، النظر باعتبار أن هذا أخذ مقابل هذا العمل فكأنه ما عمله، والأثر قالوا ما جاء من حديث عثمان ابن أبي العاص، هذا مذهب من يقول هذا لا يصح ويحرم، هذا لا يصح وتحرم هذه ماذا ويحرم هذا العمل. لماذا؟ قالوا: لأن هذه لا تكون إلا عبادة، أو لا تكون إلا قاصرة، ما يتعدى ماذا نفعها. من العلماء من منع ماذا هذا الأمر مطلقا. طيب، القول الثاني منهم من أجازه، منهم من أجاز هذا ماذا العمل، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكنه فصل، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أجاز هذا العمل. لماذا أجاز هذا ماذا العمل؟ قال: إذا كان هذا إنسان فقير وصاحب حاجة، ونحن مضطرون إلى أن ماذا من يقوم بالإمامة والأذان، من يعني حتى يتفرق هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان يقول لك أنا مشغول، وذاك يقول أنا مشغول، لا إمام ولا مؤذن للمسجد، والمسجد يحتاج ماذا أن يقوم، وهذا العمل يحتاج ماذا أن يقوم، وهذا الإنسان وكل إنسان مشغول بمعايش ماذا في الدنيا، معايش ماذا في الدنيا، وما عندنا في بيت مال المسلمين ما يكفي أن يعطى هذا الإنسان، ما يكفي أن يعطى هذا ماذا الإنسان من الأرزاق، الإنسان هذا ماذا من الأرزاق. إذن هذا الإنسان ماذا فعل؟ قام بهذا العمل فأخذ أجرة، تعاقد على أجرة في عمل لا يكون إلا عبادة، أو في عمل لا يكون إلا قاصرا لا يتعدى ماذا نفعه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الإنسان إذا كان صاحب فقر وصاحب حاجة يعني ماذا بانشغاله بالإمامة وانشغاله كذلك أيضا ماذا بالأذان، يتعطل عن يعني ماذا الأكساب لنفسه ولأولاده، فينوي بأخذ هذه ماذا الأجرة أن يسد حاجة نفسه وحاجة ماذا من يعوله، ويقوم أيضا ويحتسب الأجر لله جل وعلا. فهذا جمع بين أمرين: الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل، والقيام بمن أوجب الله سبحانه وتعالى عليه أن ينفق ماذا عليه. فقال: هذا الإنسان إذا أخذ الأجرة، نحن الآن ما تكلمنا على الأرزاق التي تعطى من بيت مال المسلمين في مقابل هذه الأعمال التي لا تكون إلا عبادة أو لا تكون إلا أعمال قاصرة، نحن في ما زلنا في باب الأجر على هذا ماذا الأمر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا حرج إذا كان الإنسان على هذه الحال، إذا كان هذا الإنسان على هذه الحال، بمعنى الكل ما يستطيع أن يفرغ ماذا من نفسه يعني ماذا بإقامة ماذا المسجد بالقيام ماذا به؟ الإمامة والأذان. وحاجة الناس أنه لابد للمسجد من إمام، لابد للمسجد ماذا؟ من مؤذن. وكلنا انطلق ماذا؟ في معايش يتكسب ماذا؟ لنفسه ولأولاده. فلو انشغل كغيره ماذا بالكسب لنفسه وأولاده ضاع المسجد، ضاع ماذا؟ المسجد، ضاعت الإمامة، الإمامة، وضاعت كذلك ماذا؟ وضاع الأذان، فتتعطل مصالح المسلمين فيما يتعلق بالمسجد. فهذا الإنسان إذا دخل في هذا العمل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فنوى أمرين: الأمر الأول أن يقوم بنفسي، كفاية نفسي وكفاية ماذا؟ أولادي. والأمر الثاني أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من هذا ماذا؟ العمل، فإن هذا لا حرج فيه. لكن إن كان هذا الإنسان من الأغنياء، أي بمعنى عنده ما يستغني به، هذا الإنسان عنده ما يستغني به، إذن يذهب الأمر الأول أنه ما يسد حاجة، ماذا؟ نفسه، ولا حاجة ماذا؟ أولاده. معناه أنه سيأخذ مالا أجرة مشارطة، يأخذ مالا ماذا؟ أجرة ماذا؟ مشارطة مقابل عمل، فيذهب عليه ماذا؟ ثواب العمل. في شيخ الإسلام يفرق بين إنسان عنده من الكفاية، هذا لا يصلح لأن يأخذ، وإنسان ما عنده من الكفاية، وهذا أحسن ما قيل في المسألة. نحن ما زلنا ماذا؟ في القسم الأول، أن يأخذ أجرة. ما معنى الأجرة؟ معاقدة، عقد، يعني يتعاقد مع الجهة المعينة، سواء كان العامة أو كان ماذا مع كذلك، يعني ماذا مع الدولة، أنه سيعمل الأذان بكذا وكذا مشارطة. فمن العلماء من منع ماذا مطلقا، ومنهم من فصل، وهم ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والتفصيل في هذه المسألة هو ماذا؟ الصحيح. فهذا لا يخل بالإخلاص بإذن الله عز وجل. إن كان الإنسان صاحب حاجة، وبمنعي من الإمامة والأذان، امتناعي من الأذان والإمامة باعتبار أنه سيذهب يتكسب ماذا على نفسه وعلى مدى أولاده، وتضيع ماذا مصالح ماذا المسلمين في المسجد، فأخذ هذا الإنسان كأنه قام بواجبين. الواجب الأول الذي أمره الله عز وجل بأن يقوم بنفسه، يكف ماذا نفسه، ويعف ماذا نفسه، ويعف ماذا أولاد المأمور به، يعني النفقة ماذا عليهم، بالنفقة ماذا عليهم، بالنفقة ماذا عليهم. فهذا يعني قام بواجبين، واجب الواجب الكفائي بالإمام والأذان، والثاني ما يتعلق بالواجب العيني على نفسه وأولاده، فهذا ليس على الشيء، هذا ليس على الشيء. وهذا القول هو المختار، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. طيب، القسم الثاني ما يتعلق في هذه العبادات الذي لا يتعدى نفعها، أو لا تكون إلا عبادة، لا تكون ماذا إلا عبادة. هذا الإنسان يعني يعطى، هو لا شك يعني قد يكون عنده الكفاية، عنده ماذا الكفاية، ولكنه يعطى يعني جعلا، ويعطى رزقا من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين مكافأة، لا يجعلها مشارطة ولا يجعلها مؤاجرة، ولا يسأل أعطي القليل أو الكثير، أو يعطى بعض الأشهر بعض الأشهر لا يعطى، هذه تعتبر أرزاق وتعتبر ماذا مكافأة، لا تعتبر ماذا أعواضا، لا تعتبر ماذا أعواضا، فهذه لا حرج فيها. هذه إذن فيفرق بين الأرزاق وبين الأجور، بين الأرزاق والأجور، فالأرزاق أقرب ما يكون بالمكافآت، أقرب ما يكون بالمكافآت، لا يسأل عن قليلها وعن كثيرها، لا يسأل كذلك أن يعطى في كل شهر، ما أعطي أخذ، ما أعطي أخذ، مع أنه ليس بحاجة، ومع هذا يقال في هذا الإنسان الأكمل لك إذا كنت مستغنيا ألا تأخذ، الأكمل لك إذا كنت مستغنيا فلا تأخذ هذه المكافآت ولا هذه الأرزاق من بيت مال المسلمين، من بيت مال ماذا؟ المسلمين. هذا فيما يتعلق بالعبادات التي هي ماذا؟ لا تكون إلا عبادات، أي ما تكون عبادة وتكون غير عبادة، أو على الحال المعنى الثاني ما تكون عبادة ماذا؟ متعدية، وإنما هي من العبادات القاصرة، وإنما هي من العبادات ماذا؟ القاصرة الذي لا يتعدى ماذا؟ نفعها. عندنا بعد ذلك ماذا؟ القسم الثاني. قد يقول قائل أبو محذورة كما جاء في مسلم، كما جاء ماذا في صحيح الإمام مسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم ماذا الصلاة، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو محذورة في جمع من الشباب، في جمع ماذا من الشباب يقلدون أصوات المؤذن، يقلدون أصوات هذا المؤذن، ما عندهم استقامة، شباب صغار يقلدون أصوات هذا المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذان أبي محذورة فأعجبه، فاستدعاهم قال من الذي أذن هذا الصوت؟ قالوا هذا، أي هذا الشاب. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن، أمر أن يؤذن لي صلاة من الصلوات. فلما أذن أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صرة من فضة، صرة مال، أعطاه ماذا؟ مالا عليه الصلاة والسلام. الآن هذا في باب الأذان، وهي من العبادات ماذا؟ القاصرة الذي لا يتعدى نحوها، أو من العبادات، من العبادة التي لا تكون إلا عبادة، لا تكون عبادة تكون غير عبادة. مع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صرة، لا على أنها مؤاجرة وإنما هي مكافأة، إنما هو رزق من بيت مال المسلمين الذي كان قائم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا قال هذا الشاب؟ قال اجعلني يا رسول الله مؤذنا لأهل مكة، مؤذنا لأهل ماذا؟ مكة. فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب ابن أسيد، وكان هو القائم، القائم على ماذا؟ على مكة. كان هو ماذا؟ القائم على ماذا؟ على مكة، أي العامل على مكة، عتاب ابن أسيد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة يؤذن هناك، أبا محذورة ماذا؟ يؤذن ماذا؟ هناك في مكة، فكان من مؤذني مكة، كان من مؤذني ماذا؟ مكة. كيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان؟ وهذه فائدة تذكر للمؤذنين، يتركون سنة من السنن عندنا هنا، يتركون سنة من السنن، ألا وهي مسألة الترجيع في الأذان. الترجيع في الأذان إذا قال الإنسان الله أكبر الله أكبر، سواء كان كبر تكبيرتين أو كبر ماذا؟ أربعا، كبر تكبيرتين أو كبر ماذا؟ أربعا، عندما يأتي على يعني ماذا؟ الشهادتين، يخفض صوته، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوته أشهد أن لا. هذه سنة من السنن في مسلم، هذه سنة من السنن. بعض إخواننا من المؤذنين ما أدري، ما يدري عن هذه السنة، أو أنه لا يفعل هذه ماذا؟ السنة. هذه من السنن، هذه من السنن، تفعل ماذا؟ أحيانا، وتسمى عند العلماء بالترقيع في الأذان، تسمى ماذا؟ بالترقيع بالأذان، أي بمعنى يخفض صوته أولا ثم يمد من صوته مع رفعه، ثم يمد ماذا؟ من صوته مع رفعه. والأذان لكيفيات كثيرة جدا، الأذان لكيفيات كثيرة، حتى ألف بعض العلماء كتابا كاملا في الأذان، ألف كتابا كاملا في الأذان والإقامة وما فيها من أحكام، لا كيفيات كثيرة الإقامة، وهكذا الأذان له كيفيات ماذا؟ كثيرة. وقد مرت معنا قاعدة مفيدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات ماذا؟ معينة، السنة أن تفعل هذه الكيفيات، السنة أن تفعل هذه الكيفيات. لماذا؟ قال حتى تستفيد ثمان من الفوائد، حتى تستفيد ثمان من الفوائد إذا يعني ماذا غيرت هذه الكيفيات. الفائدة الأولى أنك تطبق السنة، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قولية أو فعلية أو قرارية. الفائدة الثانية أن هذا من حفظ العلم، أن هذا من حفظ العلم. الفائدة ماذا الثالثة أيضا؟ الخروج من الغفلة والعادة، فإن الإنسان إذا التزم ذكرا معينا ربما غلب عليه العادة، فكون الإنسان حتى يخرج من عادته أنه يأتي بهذه الكيفية تارة، يعني يدل على أنه مستيقظ، يدل على أنه ماذا يقف في مثل هذا ماذا المقام. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نحوا من الثمان الفوائد فيما يتعلق بالعبادات التي جاءت على كيفيات معينة، تفعل هذه تارة، تفعل هذه تارة، تفعل هذه تارة إلى غير ذلك. هذه من العبادات، هذه من العبادات، السنة فيها أن الإنسان يفعل هذه تارة ويفعل هذه ماذا؟ تارة. فأبو محذورة رضي الله تعالى عنه علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ العمل. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ماذا؟ صرة، أي كيسة من فضة، أعطاه مال، أعطاه ماذا؟ مالا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا المال ليس من قبيل الأجرة، لأنه لم يشارط النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الأجرة، وإنما هي مكافأة، إنما هي جعل، إنما هو رزق، هذا لا إشكال فيه، مع أن من العبادات الأذان من العبادات التي لا يتعدى نحوها، أو تقول من العبادات التي لا تكون إلا عبادة، لا تكون ماذا إلا عبادة على المعنى ماذا الثاني، على المعنى الثاني. فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فيقال يجاب عن هذا الحديث بهذا المعنى، يجاب عن هذا الحديث أن المسألة ليست من قبيل الأجرة، المسألة ليست من قبيل الأجرة. القسم الثاني من العبادات ما يسمى بالعبادات المتعدية، أو ما يسمى بالعبادات الذي قد تكون عبادة وقد تكون غير عبادة، يعني أحيانا تكون عبادة وأحيانا قد تكون غير ماذا عبادة، يعني بمعنى أنها تأتي على وجه تكون قربة وتأتي على وجه آخر لا تكون من قبيل القرب، وإنما هي من قبيل الأعمال، من قبيل ماذا الأعمال. من ذلك ما يتعلق ماذا بتعليم العلم، تعليم العلم. ومن هذا من هذه العلوم الشرعية، من هذه ماذا العلوم الشرعية تعليم القرآن، تعليم ماذا القرآن. فلو أن إنسانا أراد أن يعلم القرآن، أراد أن يعلم ماذا القرآن ولكن بمقابل، أراد أن يعلم ماذا القرآن ولكن ماذا بمقابل، أي بمقابل ماذا مال، نقول هذه من الأعمال الذي يتعدى ماذا نفعها، فهو أخذ مالا عن العمل لا على القرآن. والتفريق بين الصورتين الذي منها ما هو ماذا محرم ومحظور، ومنها ما هو ماذا جائز، إذا أخذ الإنسان على مجرد التلاوة والقراءة، على مجرد التلاوة والقراءة فإن هذا حرام، فإن هذا ماذا حرام، ولا تصح منه هذه ماذا العبادة ولا التلاوة ولا القراءة. مثاله يعني إنسان يعني استدعي، إنسان استدعي للقراءة، وهذا معروف في أيام المآتم، وهذا معروف في أيام المآتم، ماذا يريد هذا القارئ؟ يريد أن يقرأ لأهل الميت إلى روح الميت، بماذا؟ مقابل مال، بمقابل ماذا؟ مال. إذن هذا ما هو في مقام التعليم، هو يريد أن يأخذ مالا ويأخذ أجرة مقابل التلاوة، التلاوة من حيثه والقراءة من حيثه هذه عبادة ما يتعدى نحوها، وهذه لا تكون إلا قربة، ما تكون غربة وغير قربة، التلاوة نفس ماذا التلاوة. فهو يريد أن يأخذ أجرة على مجرد التلاوة، على مجرد القراءة. ما حكم هذا الفعل؟ حرام، هذا الفعل ماذا حرام، يتنافى مع الإخلاص، ولا ينتفع هذا القارئ ولا ينتفع الميت، لا ينتفع القارئ بتلاوة ماذا القرآن، ولا كذلك ماذا الميت الذي دفع ماذا أهله ربما ماذا ما بقي من التركة، ربما جمعوا التركة حتى يعطوها ماذا هذا الذي يقرأ على هذا الميت، يقرأ قرآنا فيهدي ثواب ماذا للميت، يهدي ثواب ماذا للميت. فنقول لن تفع القارئ ولن تفع ماذا الميت. لماذا لم ينتفع ماذا القارئ؟ لأنه أخذ مقابل يعني قراءته، مقابل ماذا قراءته مال، فذهبت القراءة، ذهبت القراءة. فإذا ذهبت القراءة أين القراءة التي تصل إلى الميت؟ القراءة ذهبت، القراءة ذهبت مقابل النقود، فلم يبقى ماذا، لم تبقى قراءة حتى تصل إلى ماذا إلى الميت، فذهب المال وذهبت القراءة على أهل الميت، ذهب المال وذهبت القراءة على ماذا على أهل الميت. هذا أمر حرام، هذا حرام، أن يأخذ الإنسان أجرة على مجرد تلاوة، على مجرد قراءة، فإن هذا ماذا حرام. فهذه مسألة، مسألة خطيرة. لهذا تجد ماذا في أبواب المساجد أحيانا من يقرأ ماذا القرآن، من يقرأ ماذا القرآن حتى يعطى ماذا مقابل هذه التلاوة، مقابل هذه ماذا التلاوة. هذا أمر خطير، أمر هذا الإنسان ماذا خطير، يريد أن يأخذ أجرة مقابل هذه التلاوات التي يتلوها، فتلى تلاوات وقرأ قراءات من أجل يعطى مالا مقابل هذه ماذا القراءة، مقابل هذه التلاوة. هذا أمر محرم، ينافي ماذا، ينافي الإخلاص، ينافي ماذا الإخلاص، فهذا الفعل ماذا حرام. الصورة الثانية أن يقرأ ماذا القرآن لأجل التعليم، يعني إنسان يريد أن يتعلم عند إنسان يعلمه ماذا القرآن، يعلمه ماذا القرآن. هذا على حالين، الحال ماذا الأولى أن يعلم لله عز وجل، أن يعلم القرآن لله عز وجل، فيعطى مكافأة، يعطى جعلا، يقول ما في إشكال، مع أن الأكمل إذا لم يكن محتاجا لا يأخذ. لماذا؟ حتى تكمل العبادة، لأنها من العبادات العظيمة، لا تأخذ يعني ماذا أجرا على هذه ماذا الأعمال. فإذا كنت مستغنيا ولا تحتاج للمال الأكمل لا تأخذ، لكن إذا أخذت من دون مشارطة، من دون كذلك يعني ماذا يعني مشاعرة، كذلك يعني ماذا كذلك يعني مؤاجرة، فنقول ما في حرج، يعطى جعلا، يعطى مكافأة، هذا لا إشكال ماذا فيه، والأكمل ألا يأخذ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجعلها مؤاجرة، يشترط يقول أنا أخذ على الجزء، أخذ على ماذا؟ الجزء 3000 ريال 4000 ريال إذا علمت ماذا جزءا من القرآن أو سورة ماذا من القرآن، أريد أن أخذ 3000 ريال 4000 ريال. ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا ماذا الفعل إذا اشترط ماذا الإنسان؟ إذا اشترط ماذا الإنسان نقول لا حرج أن الإنسان كونه يريد أن يأخذ مقابل هذا ماذا هذا العمل، لأن هذا عمل ما أخذ مقابل التلاوة، ما أخذ مقابل ماذا التلاوة. لكن مر معنا أن الأكمل أن لا يأخذ الإنسان، أن الأكمل أن لا يأخذ ماذا الإنسان. أما كون لو أن هذا الإنسان أخذ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، ليس من الحرام. طيب قد يقول قائل ما هي مكافأة؟ هذه ليست من قبيل المكافأة ولا من قبيل يعني ماذا الرزق والجعل، وإنما هي أجرة شارط. يعني يقول أنا أدرس الجزء الواحد 5000 ريال، أدرس السورة كذا وكذا الفلانية 5000 ريال، هل هو حرام؟ قال بعض العلماء ليس بحرام. والدليل قالوا ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي بمعنى ماذا أن أعظم الأجر، أن من جميل الأجر ومن عظيم هذا الأجر أن تأخذ أجرة على تعليم كتاب الله عز وجل، فهذا لا حرج فيه أن يأخذ الإنسان أجرة. قد يقول جاء قائل جاء في حديث أبي سعيد في قصة ذاك ماذا الذي لدغ ماذا يعني ماذا يعني في قرية من القرى، يعني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كان مع أصحابه في مكان فلدغ ماذا زعيم ماذا أهل القرية، زعيم ماذا أهل ماذا القرية، قد يكون لدغ ماذا عقرب أو حي إلى غير ذلك، يعني فاستدعوه ماذا راقيا، أرادوا ماذا راقيا، فدفع الصحابة رضي الله تعالى عنه بأبي سعيد ولم يكن معروف بالرقية، أي قال يخبر عن نفسي قال ما أعرف الرقية ولم أكن راقيا، لا أعرف الرقية ولم أكن ماذا راقيا. فماذا حصل منهم؟ اشترط هؤلاء الصحابة على أهل هذا الماء أو القرية أنهم يعطونهم ماذا قطيعا من الأغنام. لماذا كانت هذه يعني مشارطة؟ لأنهم الظاهر نزلوا بهم فطلبوا منهم ماذا؟ طلبوا منهم ضيافة أو حق الضيافة فامتنعوا، فحصلت هذه الحادثة فقالوا لا نرقي إلا بمقابل أغنام، لا نرقي إلا بمقابل ماذا؟ أغنام. فاشترطوا عليهم قطيعا ماذا من الأغنام مقابل ماذا؟ الرقية. فمن الذي رقى؟ أبو سعيد. هل كان راقيا؟ ما كان معروف بالرقية، ما كان معروف ماذا بالرقية، فذهب فكان ينفث يعني ماذا على ماذا مكان يعني ماذا المكان الذي لدغ ماذا فيه هذا الإنسان، ويقرأ فاتحة الكتاب يقرأ يتفل على ماذا على المكان، قال حتى برأ، حتى ماذا برأ، قرأ سبعا، قرأ فاتحة الكتاب ماذا سبعا. وهذه يقول فيها فائدة أن الإنسان إذا أصيب ماذا بشيء فقرأ فاتحة الكتاب ماذا سبعا على المكان الذي حصل فيه ماذا الشيء أنه يبرأ بإذن الله عز وجل. فقال أبو سعيد، قيل لأبي سعيد وما يدرك أنها رقية؟ قال ما أدري، قرأ يعني قدرا فوافقت بإذن الله عز وجل فحصل ماذا الشفاء. مع هذا تحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أخذ هذه الأغنام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، سألوا عن هذه الحادثة أنهم اشترطوا مقابل ماذا هذا العمل، هذا عمل ما هو تلاوة ولا قراءة وإنما هو عمل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا حلال واضربوا لي معكم بسهم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقاسمهم في الشياه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاسمهم ماذا في الشياه. معنى ذلك قد يقول قائل في حديث أبي سعيد يعني ماذا طلبوا جعلا، وفي حديث يعني ماذا عبد الله بن عباس أجرة، معنى ذلك سواء أخذوا جعلا أي بدون ماذا مشارطة أو أخذوا ماذا أجرة أي بالمشارطة، وكل هذا لا حرج فيه. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان لو علم العلم ومنه القرآن، لو علم العلم الشرعي الذي يتعدى ماذا نحوه، علم نحوا صرفا فقها عقيدة مقابل مال، هل في حرج؟ تقول ما في حرج، لكن ما هو الأكمل؟ ما هو الأكمل وما هو الأفضل لهذا الإنسان في تبليغ دين الله عز وجل، في تبليغ دين الله عز وجل؟ هل يأخذ مقابل ماذا أجرة؟ نقول لا تأخذ، الأكمل أن لا تأخذ، وخاصة يتأكد هذا الأمر إذا كان هذا الإنسان لا يحتاج إلى هذه الأموال، لا يحتاج إلى هذه ماذا الأموال، يتأكد هذا الأمر في حقه، نقول لا تأخذ، نقول له ماذا لا تأخذ هذه ماذا الأموال، لا تأخذ هذه الأموال. يبقى معنا ماذا مسألة يعني ماذا أخيرة، وهي ما تشكل يعني كثيرا ويستدل به ماذا؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو ما جاء من حديث أبي بن كعب، من حديث عبادة، من حديث معاذ، أن عبادة رضي الله تعالى عنه علم إنسانا من أهل الصفة، علم إنسانا من أهل الصفة قرآنا، ما جاء في أنه شارط، ما جاء في أنه ماذا شارط على هذه ماذا على هذا التعليم، فأهدى إليه قوسا، ما في مؤاجرة، هدية، أهدى إليه ماذا قوسا، القوس هذا الذي يرمى به في الحرب، ففرح ماذا يعني ماذا عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن سيجاهد به الأعداء، قال هو ليس بالمال، ليس هو بالمال، وأنا سأجاهد بهذا ماذا القوس ماذا الأعداء، فأخذ القوس، مع هذا وقع في نفسه، وقع في نفسه، فقال لا أخذه حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما حصل له، ذكر ما حصل له من إهداء ماذا القوس مقابل ماذا أنه علم ماذا قرآنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أخذت فقد قلت ماذا قلادة من نار، أو كما جاء ماذا في الحديث، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل الذي هو العطاء والجوع والمكافأة مقابل ماذا وليس من المال، وليس ماذا من المال، مقابل أنه علم ماذا قرآنا، يعني رتب عليه الوعيد ماذا بالنار، فدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. كيف نتصرف مع هذا الحديث؟ كيف نتصرف مع هذا ماذا الحديث؟ جاء من حديث أبي بن كعب، وجاء من حديث عبادة، وجاء من حديث أيضا ماذا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنهم. قال العلماء هذا أولا من حيث سند فيه كلام، من حيث سنده فيه ماذا كلام، فإنه والله أعلم أقرب إلى الضعف، النظر في طرق ماذا الحديث أقرب إلى الضعف، سلمنا أن هذا الحديث حسن أو أن هذا الحديث ماذا صحيح. بماذا أجاب العلماء؟ أجاب العلماء أن عبادة رضي الله تعالى عنه علم هذا القرآن ابتداء لله عز وجل، فلما أخذ معنى ذلك كالذي يعني أخذ مقابل عبادة، لأنه ما شرطه فيما يتعلق ماذا بالتعليم، وإنما علمه لله عز وجل، معنى ذلك أن عمل عبادة بن الصامت كان لله عز وجل، أي من الأعمال الذي لا يتعدى نفعها، وهي قربة لازمة ليست متعدية. ومر معنا مبحث أخذ المال على القربة، معنى ذلك أنك ستقابل ماذا ستأخذ مقابل هذا الثواب، فيأتي الوعيد الذي ماذا مر معنا. فقال العلماء عبادة بن الصامت منع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبرع بالعمل، فأصبح هذا العمل المتبرع ماذا به لا من العمل المتعدي، وإنما هو العمل ماذا القاصر على صاحبه. ومر معنا أن الأعمال التي لا تكون إلا قربة أو لا تكون إلا قاصر، فأخذوا الأجرة عليها وأخذوا المال عليها يذهب على الإنسان ماذا الثواب، مع أن الحديث أقرب إلى الضعف، مع أن الحديث أقرب إلى الضعف، فأجاب العلماء ومنهم ماذا ابن عبد البر، منهم ابن عبد البر أجابوا عن هذا ماذا الحديث. لماذا العلماء يجيبون عن هذا الحديث ولماذا يستشكلون هذا الحديث؟ لأنه يتعارض مع أحاديث حديث عبد الله بن عباس البخاري، لو جئنا إلى باب المرجحات وحديث من أبي سعيد في البخاري، لو جئنا ماذا إلى المرجحات نقول هذا حديث ضعيف وأقرب إلى الضعف، وعندنا حديث في البخاري أعظم ما أخذتم عليه ماذا أجرا كتاب الله عز وجل، قالوا أجرا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مشارطة يأخذها ماذا الإنسان، فيأتي مثل هذا الحديث يعارض هذا الحديث، فمن العلماء قال ذاك ضعيف. ما هو ضعيف؟ قالوا فيه نكارة، ولو لم يكن ضعيفا فيه نكارة، لأنه يتعارض مع حديث أبي سعيد. قال العلماء يعني وهذه طريقة المحققين وهذه تمر بنا دائما، أن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال بينما تعارض من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الإهمال. كيف الإعمال؟ نأتي إلى حديث عبادة، قالوا هذا يحمل أن عبادة رضي الله تعالى عنه تبرع بعمل، فلما تبرع به أصبح من الأعمال القاصرة، فكيف يأخذ عليه ماذا مقابل؟ فيرجع إلى القسم الأول، فيرجع إلى القسم ماذا الأول، فقالوا الإعمال عندنا أولى من الإهمال، مع أن أهل الإعمال قالوا الحديث عندنا أقرب إلى الضعف وفيه نكارة أيضا، لكن قال بعض العلماء حسن بعض العلماء، وما دام أن بعض العلماء حسن فلا بد أن نجيب، لا بد أن نجيب ماذا عليه. فقال هؤلاء ماذا العلماء عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه تبرى بعمل لله عز وجل، فكونه بعد ذلك يأخذ عليه ماذا مقابل، يرجع القسم الأول عبادات أخذ مقابلها ماذا أجرا وعوضا، فيدخل في النهي، يدخل ماذا في النهي. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الحديث إما أن يحمل على النكارة والضعف انتهينا منه، وإما أن يقال أنه ماذا ثابت وحسن فلا بد من الجمع. لماذا لا بد من الجمع؟ لأن عندنا حديث في البخاري صريح، وعندنا حديث ماذا عبادة، فنلجأ إلى ما يتعلق ماذا بالجمع، ما يسمى بالإعمال، وهو أولى من الإهمال وأولى من الترجيح، أولى من الإهمال وأولى ماذا من الترجيح. فهذا ملخص ما يذكرون في هذه ماذا المسألة في باب أخذ المال أو أخذ ماذا الأجرة على القرب أو أخذ العوض على القرب، وهي العبادات والطاعات سواء كان قولية أو فعلية أو مالية. خلاصة كلام العلماء هو هذا.